يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل. كتاب النفيس جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. مع الدرس الرابع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نعم. قال مصنف رحمه الله: تأكيد النهي عن المحرمات بالصيام. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن من لم يمنعه صيامه عن قول الزور وهو القول الباطل، وعن عمل الزور وهو فعل ما يحرم، فليس، والجهل وهو ضد العلم، يعني إذا فعل هذه الأشياء وهو مأمور بالصوم بترك الأكل والشرب فإنه ليس لله الحاجة أن يدع طعامه وشرابه. أنت لماذا تركت الطعام والشراب؟ تقوى لله عز وجل، لأن الله أمرك بذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. فالحكمة من الصيام هي حصول التقوى، والتقوى هي فعل الطاعة وترك المعصية، فعل الأمر وترك المنهي عنه. فإذا كان الإنسان يصوم عن الطعام والشراب المباح له في الأصل لأن الله عز وجل أمره بذلك، ثم هو لا يمتنع وهو صائم عن الغيبة والنميمة والكذب والزور والكلام الذي لا يجوز والجهل، إذا ما استفاد من صيامه؟ ما استفاد من صيامه إذا استمر على هذا المعنى؟ الله منعك من أمور مباحة لك، الأكل والشرب والجماع، هو لا يريد أن يعذبك بذلك، وإنما أراد بك أن تمتثل، فتمتنع عن هذه الأشياء امتثالا لأمر الله عز وجل، فمن باب أولى أن تمتنع عن الأشياء الأخرى التي لا تجوز لك لا في رمضان لا في الصيام ولا في غيره. ولذا نجد بعض العلماء يقسم المفطرات إلى قسمين: مفطرات حسية ومفطرات معنوية، ويذكر في الحسية الأكل والشرب والجماع وما كان في معناها، وهذه لا شك أنها تفطر وتوجب القضاء. ومفطرات معنوية كالغيبة والنميمة وقول الزور وأكل أموال الناس بالباطل وهذه الأشياء، وهذه معنوية تنقص الصيام أو تذهب بأجره بالكلية، لكن لا توجب القضاء، لا توجب القضاء. يعني من فعل كبيرة أو ارتكب محرما وهو صائم نقول له تقضي صيامك، هو يأثم وقد يذهب أجر الصيام كله وقد يذهب بعضه. فالمقصود من هذا أن الصيام المقصود منه هو التقوى وحصول التقوى، والتقوى تقتضي من الإنسان ترك ما نهى الله عنه. نعم. قال مصنف رحمه الله: عنه، أي عن أبي هريرة. وقوله: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، أي الكذب، والعمل الكذب به. الكذب هو من أقوى الزور، الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع، سواء كان عن جهل أم عن عمد، فقد يكون عن جهل أن يخبر عن خلاف الواقع عن جهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، كذب أبو السنابل. وكان أبو السنابل مر بامرأة سبيعة الأسلمية، كان قد توفي زوجها فولدت بعد وفاته بأيام قليلة، ثم وجدها بعد ذلك تتزين للرجال، فقال أبو السنابل ليس لك ذلك إلا بعد 4 أشهر و10، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال كذب أبو السنابل، لأن المرأة إذا توفي زوجها أدتها بالولادة وهي ولدت، فقال كذب أبو السنابل، أنا أخطأ أبو السنابل، لأنه تكلم هنا بغير علم، تكلم بغير علم. وقد يكون الكذب عن جهل، وقد يكون بتعمد، كما أخبر الله عن المنافقين يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نشهد إنك رسول الله، وهم يكذبون، ما شهدوا حق أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله والعمل به والجهل أي السفه، وقوله فليس لله حاجة أي إرادة. نعم، المقصود بالحاجة هنا أن الله عز وجل لا يريد من الناس إلا فعل ما تحصل به التقوى، فالله لم يريد يعني منا بالصوم بترك الطعام والشراب يعني التعذيب، وإنما أراد منا أن نفعل هذا الأمر لتحصل لنا التقوى. نعم. وقوله أن يدع شرابه وطعامه، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. قال الصنعاني الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفه على الصائم، وهما محرمان على غير الصائم أيضا، إلا أن التحريم في حقه آكد كتأكيد تحريم الزنا من الشيخ والخيلاء من الفقير. والمراد من قوله فليس لله حاجة أي إرادة بيان عظم ارتكاب ما ذكر، وأن صيامه فلا صيام، ولا معنى لاعتبار المفهوم هنا، فإن الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، هو الغني سبحانه. وذكره ابن بطال وقيل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد شيئا عليه لا حاجة لي في كذا. وقيل إن معناه أن ثواب الصيام لا يقاوم في حكم الموازنة ما يستحق من العقاب لما ذكر. أي نعم، يعني كل ما كان واجبا في غير رمضان فيتأكد وجوبه في رمضان، وكل ما كان محرما في غير رمضان فيتأكد في تحريمه في رمضان، يكون أشد. نعم. هذا وقد ورد في الحديث الآخر إن شاتمه وساء أو إن شاتمه أو سابه فليقل إني صائم، فلا تشتم مبتدئا ولا مجاوبا. أي نعم، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرأ صائم، يعني يرد بهذا الرد، إذا حصل أن سب واحد أو شتم وهو صائم فلا يقابل إساءته بإساءة، فليقل إني صائم، يعني أن صومي منعني من أن أرد عليه، فلا يشتم ولا يسب مبتدئا، يعني هو يبتدئ بالكلام ولا يرده مجاوبا لغيره، وإنما يكتفي يقول إني صائم، إني صائم يعني منعني صومي وليس شيء آخر. نعم. قال المصنف رحمه الله جواز القبلة والمباشرة للصائم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم ويباشر وهو صائم، كما في حديث عائشة الذي ذكره المصنف، قالت عائشة ولكنه كان أملككم لإربه، كما سيذكر المصنف معنى ذلك. من هنا اختلف العلماء، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يفرق بين من تتحرك شهوته ولا تتحرك شهوته، أم أنه يجوز لكل صائم أن يقبل؟ فظاهر الحديث أنه جواز التقبيل، جواز للرجل يعني يقبل زوجته، لكن جاءت أحاديث أخرى يظهر منها أن هذا بالنسبة لمن لا يخشى على نفسه أن يوجد فيه ما يؤثر على صيامه. نعم. قال السمعاني رحمه الله: قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر. المباشرة الملامسة، وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وليس بمراد هنا. نعم، الملامسة قد يراد بها مجرد اللمس، وقد يراد بها الوطء كما يقول تعالى: أو لامستم النساء، لكن ليست المقصودة هنا في هذا الحديث، بل المقصود في هذا الحديث هو المس باليد ونحوه. نعم. وقوله: وهو صائم ولكنه أملككم لإربه، بكسر الهمزة وسكون الراء في موحدة، وهو حاجة النفس ووطرها. وقال المصنف في التلخيص: معناه لعضوه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد: أي مسلم في رواية في رمضان. قال العلماء: معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القبلة، ولا تتوهموا أنكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم باستباحتها. نعم، يعني هذا يفهم من كلام عائشة رضي الله لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، قالت: لكنه كان أملككم لإربه، يعني أنه ليس كأحدكم وإنما كان أملك الناس لهذا الأمر. فهنا قال المصنف، يعني أخذ العلماء من هذا الحديث استباحته لمن لم يملك لمن يملك نفسه من الوقوع في ما يتولد عن ذلك من الشهوة. نعم. قال رحمه الله: لأنه يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن يتولد عنها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس أو نحو ذلك، وأنتم لا تأمنون ذلك، فطريقكم كف النفس عن ذلك. وأخرج النسائي من طريق الأسود: قلت لعائشة: أيباشر الصائم؟ قالت: لا. قلت: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان أملككم لإربه. وظاهر هذا الحديث أنها اعتقدت أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وهو اجتهاد منها. يعني أن عائشة لما سئلت يقبل الصائم قالت: لا. ولما قيل: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه أملككم لإربه. فكأنها رأت أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها اجتهدت في هذا الأمر. والأصل عدم الخصوصية إلا أن يدل الدليل الدال على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يرد فيه دليل بعينه يدل على الخصوصية فإن يبقى الحكم عاما، لأن الناس مأمورون التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: وقيل الظاهر أنها ترى كراهة القبلة لغيره صلى الله عليه وسلم كراهة تنزيه لا تحريم، كما يدل له قولها: أملككم لإربه. وفي كتاب الصيام لأبي يوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة: سئلت عائشة رضي الله عنها عن المباشرة للصائم فكرهتها. وظاهر حديث الباب جواز القبلة والمباشرة للصائم بدليل التأسي به صلى الله عليه وسلم، ولأنها ذكرت عائشة الحديث جوابا عمن سأل عن القبلة وهو صائم، وجوابها قاض بالإباحة مستدلة بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. يعني ظاهر الحديث يدل على جواز القبلة والمباشرة للصائم للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه فعل ذلك، وعائشة أخبرت جوابا عمن سألها عن القبلة وهو صائم، قال فهذا يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك. ثم سيذكر الإمام الصنعاني أقوال العلماء في هذه المسألة. نعم. وفي المسألة أقوال: الأول للمالكية أنه مكروه مطلقا، الثاني أنه محرم مستدلين بقوله تعالى: فالآن باشروهن، فإنه منع المباشرة في النهار، وأجيب بأن المراد بها في الآية الجماع، وقد بين ذلك فعله صلى الله عليه وسلم كما أفاده حديث الباب. وقال قوم أن إنها تحرم القبلة، وقالوا إن من قبل بطل صومه. الثالث أنه مباح وبالغ بعض الظاهرية فقال إنه مستحب. الرابع التفصيل فقالوا يكره للشاب ويباح للشيخ. ويروى عن ابن عباس ودليله ما أخرجه أبو داود أنه أتاه صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. لكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر الإمام ابن القيم أنه لا ليس مما تقوم مثله حجة، وأنه ضعيف اللي فيه في التفريق بين الشاب وبين الشيخ. الخامس أن من ملك نفسه جاز له وإلا فلا، وهو مروي عن الشافعي، واستدل له بحديث عمر بن أبي سلمة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أمه أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال إني أخشاكم لله. فدل على أنه لا فرق بين الشاب والشيخ، وإلا لبينه صلى الله عليه وسلم لعمر، لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه. وقد ظهر مما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال، ويدل لذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما انتهى. قوله هششت بفتح الهاء وكسر الشين المعجمة بعدها شين معجمة ساكنة، معناه ارتحت وخففت. يظهر أن الصنعاني رحمه الله تعالى يرجح الإباحة مطلقا، لكن لو نظرنا إلى القبلة لوجدناها تنقسم إلى أقسام ثلاثة. أحد هذه الأقسام أن لا يصاحبها شهوة إطلاقا، يعني مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار وتقبيل من هو قادم من سفر وما أشبه ذلك، فهذه لا تؤثر في الصوت ولا حكم لها باعتبار الصوت ولا شك في جوازها للصائم. الثاني من تتحرك شهوته لكنه يأمن على نفسه من يعني يتحرز لصومه ويأمن على نفسه من إفساد الصيام، مثل هذا قد يقال له بالكراهة. القسم الثالث أن يخشى إفساد الصوم بالإنزال ونحوه، وهذا الذي يغلب على ظنه. لا شك أن مثل هذه الحالة يقال له أنه يحرم وعليه أن يترك، لأنه سيتسبب في إفساد صومه فالقول بالتفصيل في المسألة أولى من القول بالجزم بالتحريم مطلقا أو الكراهة مطلقا أو الإباحة مطلقا. نعم. قال الصنعاني رحمه الله واختلفوا أيضا فيما إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمدى، فعن الشافعي وغيره أنه يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء، وقال مالك يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. وثم خلافات أخر، الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد. إذا قبل فأنزل أو نظر فأنزل، هل يبطل صومه؟ يفسد صومه؟ بالنسبة للنظر لا يفسد الصوم. لو إنسان نظر أو تفكر فإنه لا يفسد صومه حتى لو أنزل، لأنه جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي أما حدثت بأنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، وهذا لم يعمل ولم يتكلم. لكن من باشر أو قبل فأنزل فإنه يفسد صومه، وبالتالي عليه القضاء بدون كفارة، لأن الكفارة لا تكون إلا في الجماع التام، ما عداه ليس فيه كفارة، وإنما يكون في عليه القضاء، عليه قضاء مكان هذا اليوم وليس عليه فيه كفارة. ذكر الصنعاني كلام الإمام الشافعي أنه يرى عليه القضاء بدون كفارة، وذكر كلام الإمام مالك. الإمام مالك يرى أن كل من أنزل بنظر أو تقبيل أو غير ذلك فإنه عليه القضاء وعليه الكفارة، والجمهور يرون أن الكفارة لا تكون إلا في الجماع التام، وأما فساد الصوم فإنما يكون بالمباشرة بقبلة ونحوها، أما مجرد النظر أو التفكير فإن هذا لا يوجب فسادا ولا يوجب القضاء ولا الكفارة. نعم، كمل الجزية. قال الصنعاني رحمه الله تنبيه، قولها وهو صائم لا يدل أنه قبلها وهي صائمة. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها كان يقبل بعض نسائه في الفريضة والتطوع، ثم ساق بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس وجهها وهي صائمة، وقال ليس بين الخبرين تضاد، لأنه كان يملك إربه، ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثل حاله وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علما منه بما ركب في النساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لو تكلف الإنسان التفكير حتى أنزل فهل عليه القضاء؟ هو ينبغي الإنسان أن يصرف نفسه ولا يسترسل في ذلك، لكن لو مجرد فكر وخاطرة حصلت له فأنزل ابتداء ما نقول يفسد صومه، لكن إن استرسل وتعمد ذلك فإنه في هذه الحالة يكون يلحق بالذي فعل الشيء. يقول هل نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال يومين، عن الوصال يومين وجاز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا يحتمل، لكن الأحوط ألا يواصل الإنسان حتى إلى السحر، لأنه مأمور بأن يعجل الفطر وتحصل له سنة المتابعة بتعجيل الفطر، ومأمور بالتسحر، فهذا يدل على أنه يترك الوصال حتى إلى السحر، وإنما يفطر حين تغرب الشمس ويتأكد من غروبها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول حكم دخول المرأة الحائض لساحة المسجد، إن اعتبرنا الساحة من المسجد فلا تدخل، ولم نعتبرها من المسجد فيجوز لها الدخول فيه. يقول هل الأفضل للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها أو في المسجد النبوي؟ الأفضل للنساء أن يصلين الصلوات في بيوتهن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه أستر لهن، ويعني قد يتعرضنا أو يعرضنا غيرهن للفتنة بخروجهن ونحو ذلك، لكن إذا أرادت تصلي في المسجد فتخرج غير متطيبة ولا متزينة ومتسترة تسترا كاملا. نعم. هل يجوز لمن يفطر بسبب مرض أن يطعم فقراء في غير بلده؟ نعم يجوز، يجوز أن يفطر، أن يطعم من كان عليه فطر، سواء كان من يطعمهم في بلده أو في غير بلده. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتاب الصيام من سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام، لمؤلفه العلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. رمضان أقبل. كتاب النفيس، جمع فيه مؤلفه رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بالصيام مع بيان معناها وبيان الفوائد والأحكام الفقهية المستنبطة منها، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب، لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب.